لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا درس نصب الفعل المضارع. كنا قد درسنا رفع المضارع، متى يرفع المضارع؟ إذا لم يسبق بناصب أو جازم فهو مرفوع. بما يرفع المضارع؟ يرفع بضمة ظاهرة إذا كان صحيح الآخر، بضمة مقدرة إذا كان معتل الآخر، ويرفع بثبات النون أو بثبوت النون إذا كان من الأمثلة الخمسة. تعالوا بنا اليوم لنجيب عن سؤالين. السؤال الأول: متى ينصب المضارع وما علامة النصب؟ متى ينصب المضارع؟ قال: فالنواصب عشرة. النواصب الحروف أو الكلمات التي تنصب الفعل المضارع. عدها فقال: عشرة، هي أن ولن وإذا وكي. أن ولن وإذا وكي. قال: ولام كي، ولام الجحود، وحتى، والجواب بالفاء، والواو، وأو. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أن الفعل المضارع ينصب إذا سبق بأداة من هذه الأدوات العشر. نقول إن الفعل المضارع منصوب. فهذه الأربعة: أن ولن وإذا وكي، هذه الأربعة التي بدأ بها المصنف. الفعل المضارع منصوب بها بنفسها، ينصب بها. يعني مثلا عندما نقول يجب أن نستعد لشهر الصوم، نحن الآن في رجب، نقول يجب أن نستعد لشهر الصوم. فلاحظ معي الفعل نستعد، هذا فعل سبق به بأن، وأن هذه تسمى المصدرية، وإنما تسمى المصدرية لأنها مع الفعل المضارع الذي بعدها مصدر مؤول. فيمكن أن تقول يجب أن نستعد لشهر الصوم، ويمكن أن تقول يجب الاستعداد لشهر الصوم، فتأتي بمصدر صريح مكان هذا المصدر المؤول. يجب أن نستعد لشهر الصوم، فأن هذه مصدرية. أعرب أن نستعد. أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. طب نستعد مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ معي، نقول منصوب بأن، فإن الناصب هنا أن ذاتها، هي نفسها التي التي نصبت الفعل المضارع. لن هذا حرف نفي واستقبال، أما كونه حرف نفي لأن الفعل المضارع منفي بعدها، واستقبال لأن النفي يكون صالحا في المستقبل. فتقول مثلا إيه؟ لن يدخل الجنة عاق. فلاحظ مع الفعل إيه؟ يدخل، فإنه لن يدخل، نفينا الدخول، ولن يدخل الجنة عاق، فدخول الجنة في المستقبل. إذن لن حرف نفي ونصب واستقبال. نفي ينفي المعنى، نصب ينصب الفعل المضارع، استقبال النفي مستقبل. يدخل نقرأه هكذا مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لن ترضى، هذه لن حرف نفي ونصب واستقبال، والفعل ترضى منصوب بها وعلامة النصب الفتحة، ولأنه معتل الآخر بالألف ترضى، فالفتحة هنا إيه؟ مقدرة. لن ندعو من دونه إلها. لاحظ معي هذه لن والفعل ندعو، وقلنا ندعو الفتحة الظاهرة، وتقول لن نقضي الوقت إلا فيما يفيد. نقضي، إذن إذا صح آخره فهو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، وتقدر على معتل الآخر بالإيه؟ بالألف، وتظهر على معتل الآخر بالواو أو الإيه؟ الياء. لكن الذي يهمنا الآن أن لن نصبت الفعل بنفسها بذاتها. كي، هذا الحرف حرف تعليل، وهو حرف للتعليل، ويقولون عليها المصدرية أيضا. كي المصدرية التعليلية، تقول مثلا إيه؟ ذاكر كي تنجح. وهم يشترطون وجود اللام قبلها لفظا، تقول ذاكر لكي تنجح، أو تقديرا، يعني ممكن هذه اللام لا تكون موجودة، ولكن عندما أقول ذاكر كي تنجح معناها ذاكر لكي تنجح. فالفعل تنجح هذا مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. إذن حرف هذا حرف جواب لكلام سابق، وهي تنصب الفعل المضارع بشروط، تنصب الفعل المضارع بشروط. ستسأل طب ما الشروط حتى تنصب إذن الفعل المضارع؟ يقولون أن تكون جوابا لكلام سابق، تتصدر الجملة، لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل غير النفي والقسم. والفعل المضارع يكون المضارع مستقبلا. هذه الشروط إذا تحققت فإذا تنصب الفعل للمضارع. طيب سوف أبين هذا بأمثلة. لو قال ابنك ذاكرت يا أبي جيدا. فقلت له إذن تتفوق، فلاحظ معي الشروط. إذن جواب لكلام سابق، وقد تصدرت الكلام، يعني جاءت في صدر الجملة، جاءت في أول الجملة، وليس هناك فاصل بينها وبين الفعل المضارع. لو كان النفي فقلت إذن لا تقلق، لا تقلق لا بأس، فهذا نفي. أو تقول بالقسم إذن والله تتفوق، نفي أو قسم، هذا لا يؤثر، لا يؤثر. لكن لو كان هناك فصل آخر، فصل بشيء آخر غير النفي والقسم، فالفعل لا يكون منصوبا. أن يكون التفوق هذا واقع في المستقبل، إذا تتفوق، مريض يقول تناولت الدواء، تقول له إذن تشفى بإذن الله. فلاحظ معي الفعل هذا تشفى مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بإذن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه معتل الآخر بالألف. هل الشروط تحققت؟ نعم. إذن جواب لكلام سابق، جاءت في صدر الكلام يعني في أول الكلام، الفعل مستقبل، هذا دل على الاستقبال لأن المضارع قد يدل على الاستقبال أو يدل على الحال، هذا دل على الاستقبال، وليس هناك فاصل بين إذن وبين الفعل، هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. إذن هذه الحروف الأربعة، أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، ومعنى مصدري أنه هو الفعل المضارع مصدر مؤول، وأن تصوموا خير لكم يعني وصيامكم خير، لن حرف نفي ونصب واستقبال، كي مصدرية تعليلية ويشترطون لها أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لاحظ إن اللام هنا جاءت لفظا، لكي لا حرف نفي، وتأسوا هذا فعل مضارع منصوب بحذف النون، والناصب له هو لكي أو كي المسبوقة باللام لفظا، أو تقديرا يعني يصلح أن تأتي بها تقدر اللام. وإذا كما قلنا حرف جواب عن كلام سابق، تقول حرصت على سماع دروس النحو، حرصت على سماع أشرطة شرح المقدمة الأجرومية، أقول لك إذن يرتفع مستواك، إذن يرتفع. فلاحظ معي الكلام الذي قلته، إذن يرتفع مستواك في النحو، جواب عن كلام سابق، وإذن جاءت في صدر الجملة، وإذن لم يفصل بينها وبين الفعل المضارع. الفعل المضارع مستقبل يعني دل على الاستقبال، سننصب الفعل المضارع هنا بإذا. وكما قلنا هذه الحروف الأربعة من العشرة تنصب الفعل المضارع بنفسها. عندنا حروف أخرى تنصب الفعل المضارع ولكن بأن مضمرة بعدها، تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها، فلا يكون الحرف هو الناصب، وإنما تكون أن المضمرة، مضمرة يعني مختفية غير ظاهرة، ليست ظاهرة في الكلام. مثل لذلك، طيب احنا قلنا منها ما تأتي معه أن المضمرة وجوبا، ومنها ما تأتي معه أن المضمرة جوازا. نعم، هذه الحروف تأتي معها أن المضمرة وجوبا، يعني تضمر إيه؟ وجوبا، يعني لا يصلح وأنت تتحدث لغة عربية سليمة فصيحة أن تظهر إيه؟ أن معها. فمثلا نقول حتى، فلو قلنا مثلا يذاكر الطالب حتى يتفوق، فلاحظ معي إن حتى هنا أفادت التعليل. فلو قلنا لماذا يذاكر الطالب، يكون الجواب حتى يتفوق، هذه تعليلية. والفعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. منصوب بماذا؟ بحتى؟ لا، هنا حرف مقدر اسمه أن، وأصل الكلام يذاكر الطالب حتى أن يتفوق. أعرب يتفوق مضارع منصوب بأن مضمرة بعد إيه؟ حتى. طب هذا الإضمار هل يجوز لي أن أظهر أن؟ فيجوز أن أتحدث العربية أقول يذاكر الطالب حتى أن ينجح؟ لا، لأنه يجب إيه؟ يجب إضمار أن، يجب إضمار أن. طيب لو قلنا مثلا يصوم المسلم حتى يؤذن المغرب، أين المضارع المنصوب؟ يؤذن، لأنه مسبوق بإيه؟ طب هو منصوب بها أم منصوب بأن مضمرة؟ منصوب بأن مضمرة. طب ما حكم إضمار أن هنا؟ واجب، يجب إضمارها. طب ما معنى حتى هنا؟ أنت قلت يذاكر الطالب، فلو سئلت لماذا يذاكر قلنا حتى يتفوق، هذه تعليلية. طب لو قلنا يصوم المسلم حتى يؤذن المغرب، هل يصلح أن تسأل لماذا يصوم المسلم فيكون الجواب حتى يؤذن المغرب؟ هل صيام المسلم علة في أذان المغرب؟ إذن حتى هنا لها معنى إيه؟ آخر، وهو الغاية. حتى هنا تفيد الإيه؟ الغاية، يعني إلى أن يؤذن الإيه؟ المغرب. ولذلك هي حرف جر، حتى حرف جر، والفعل المضارع منصوب بأن المضمرة. ثم يقولون أن والفعل المضارع مصدر، والمصدر المؤول هذا مجرور بمين؟ بحتى. يعني الإعراب التفصيلي حتى يتفوق، حتى حرف جر لا محل له من الإعراب، يتفوق مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من أن يتفوق في محل جر بمين؟ بحتى. وهنا أفادت الإيه؟ الغاية، يصوم المسلم حتى يؤذن المغرب. قال الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حتى هنا والفعل يغني، نحن نقرأ يغني، نعم هو معتل بالياء لكن الفتحة خفيفة على الياء تظهر، حتى يغني. أعرب يغني مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وتقدير الكلام حتى أن يغنيهم الله من فضله. طيب حتى هذه للغاية أم التعليل؟ للغاية أو التعليل برضو. إذن هي في موضع لا تصلح إلا للتعليل، وموضع لا تصلح إلا للغاية، وفي موضع تصلح للغاية أو التعليل. انظر معي، الله سبحانه وتعالى يقول الرجل الذي لا زوجة له يستعفف، يبتعد عن الحرام، ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا في حال فقره وعوزه وعدم استطاعته للزواج، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى أن يغنيهم الله من فضله ففي هذه الحالة يتزوجون. يبقى هنا غاية، إلى أن يغنيهم، فإن أغناه الله يسارع بالإيه؟ بالزواج. يبقى إلى هنا للغاية. لكن هل يحتمل المعنى ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ليغنيهم الله من فضله؟ نعم يحتمل هذا المعنى، أنه إذا استعف فتكون عفته سببا لإيه؟ لغنى، فتحتمل أن تكون غائية أو تكون إيه؟ تعليلية. على كل حال هي حرف ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعدها، فيغنية مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فاء السببية وواو المعية وأو، هذه من الحروف التي تنصب الفعل. فاء السببية، فاء السببية حرف ينصب الفعل المضارع. فما معناها؟ فاء تسبق المضارع وتدل على أن ما قبلها سبب فيما بعدها، وهي من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. وهذه تنصب المضارع بشرط. ما هو الشرط؟ أن تسبق بنفي أو طلب. إن سبقت بنفي أو بطلب فهي فاء السببية، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. يبقى تقريبا هذا هو الحرف الثاني بعد حتى. حتى تعليلية أو غائية، وفاء السببية. طيب نريد أمثلة. الابن ضرب ابنه ضربا شديدا، فأمه تقول ما فعل ابننا جريمة فيعاقب هذا العقاب مثلا. انتبه معي، نقف عند يعاقب، قد سبق به بفاء، والفعل هذا فعل مضارع، وفعل الابن للجريمة سبب في العقاب، ما قبلها سبب فيما بعدها. شرطها أن تسبق بنفي وقد سبقت به بما النافية. إذا نقرأ هكذا، ما فعل ابننا جريمة فيعاقب. أعرب يعاقب تقول هو فعل مضارع تحكم عليه منصوب. ما سبب نصبه؟ بأن مضمرة. ما حكم الإضمار؟ وجوبا. طيب علامة نصبه الفتحة الايه؟ الظاهرة. لماذا؟ لأنه صحيح الايه؟ الآخر. طب هذا مثال للنفي، فهل تأتي بمثال للطلب؟ ما معنى الطلب؟ الطلب هذا هو الأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني. الأمر نقول مثلا إيه؟ ذاكر دروسك فتتفوق. أين المضارع المنصوب؟ ما سبب نصبه؟ أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طب وكيف عرفت أن هذه الفاء السببية؟ مذاكرة الدروس سبب في التفوق، والشرط موجود، سبقت بطلب. نوع الطلب هنا إيه؟ أمر. طيب الطلب نهي، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتقعد مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وحكم الإضمار واجب. طيب لماذا اعتبرتم هذه سببية؟ لأن الإنسان إذا جعل يده مبسوطة كان مسرفا مبذرا، يقعد بعد ذلك ملوما، يلام على تضييع ماله ويتحسر. فتقعد وقد سبقت بطلب. ما نوع الطلب هنا؟ نهي. من الطلب أيضا استفهام. أقول لك هل تتصدق فتنال الثواب؟ أعرف فتنال مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب علامة النصب الفتحة الظاهرة، كيف عرفت أنها فاء السببية؟ هي فاء السببية لأن ما قبلها سبب لما بعدها، فالصدقة سبب لنوال الثواب، وقد سبقت بطلب وهو إيه؟ استفهام. من الطلب أيضا التمني، ومن أدواته ليت، كالذي قال يا ليتني كنت معهم فإيه؟ فأفوز، فلاحظ أفوز مضارع وقد سبق بفاء السببية وهو منصوب بأن مضمرة وجوبا هنا، وعلامة النصب الفتحة. يا ليتني كنت معهم فأفوز، لأنه لو كان المنافق هذا مع المؤمنين في القتال لفاز بالنصر والغنيمة. يا ليتني كنت معهم فأفوز، فهذه فاء السببية. التمني والترجي أيضا، الرجاء، الرجاء أو الترجي. ومن أدواته لعل، لعل الله يتوب علي فأستريح. إنسان عمل ذنب وذنبه يؤرقه، يقول هذه الجملة لعل الله يتوب علي فأستريح. أستريح مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة النصب الفتحة لأنه مسبوق برجاء. إذن فاء السببية حرف ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعده. إذا سبق بنفي أو طلب كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجاء. كذلك أيضا من الحروف التي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة واو اسمها واو المعية، وهذه معناها حدوث ما قبلها مصاحبا لما بعدها، ومثالها قولك لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذه الواو ليست واو عاطفة، لأنها لو عطفت هذا الفعل على الفعل هذا فهذا فعل مجزوم علامة جزمه حرف العلة، لكان الكلام وتأت مثله، ولكن الشاعر قال وتأتي، إذن لابد من تقدير أن هنا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فهذه واو المعية، وهي مثل فاء السببية تسبق بنفي أو بإيه أو بطلب. لا تنهى، هذه ناهية، نهي سبقت بإيه بنهي، فهذه واو المعية، والفعل المضارع بعدها منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه معتل بالياء، والياء تظهر عليها الفتحة. تقول مثلا لا تنهى عن الكذب وتكذب، هذه واو المعية، لا تنهى عن الكذب وتكذب، فهذا مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا هنا بعد واو المعية. ونقول مضمرة وجوبا يعني لا يصلح أن تقول لا تنهى عن الكذب وأن تكذب. كذلك أيضا من حروف نصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا أو التي بمعنى إلى أو إلا، فتقول مثلا لأبذلن ما في وسعي أو أدرك أملي، فما معنى أو هنا؟ عندما تقول لأبذلن ما في وسعي أو أدرك أملي معناها إلى أن أدرك أملي، لأبذلن ما في وسعي أو أدرك أملي، فهي بمعنى إيه؟ إلى، فالفعل وراءها منصوب بأن مضمرة وجوبا. فلو قلت مثلا لأعاقبن المقصر أو يعتذر، فأو هنا بمعنى إلا، فالمعنى لا أعاقبن المقصر إلا إيه؟ أن يعتذر، فإن اعتذر لن أعاقبه، فهي هنا بمعنى إيه؟ إلا. هم يقولون لأقتلن الكافر أو يسلم، يعني إيه؟ لا إلا أن يسلم، فإن أسلم فقد حرم دمه، يقولون هذا. لا أعاقبن المقصر أو يعتذر، فهذا مضارع منصوب بأن مضمرة بأن مضمرة هنا. يبقى إذن الفعل المضارع بعد هذه الحروف، بعد حتى وفاء السببية وواو المعية وأو التي بمعنى إلى أو إلا، منصوب بأن مضمرة وجوبا. وقلنا مش النصب اللي هو واجب، ما هو كده كده منصوب، لكن الإضمار هو الذي يجب أن تضمر تضمر أن. مفهوم يا عباد الله؟ الدرس تقيل النهاردة؟ لا هو مش تقيل. لو أنت جمعت العشر إيه أسباب وخدت فكرة عن كل سبب من هذه الأسباب، فأن الهمزة من فوق والنون ساكنة، وأنا أقول هذا لأن إحنا عندنا أشكال مختلفة من ذلك. عندنا إن الشرطية اللي بالهمزة من تحت والنون ساكنة، وعندنا أن الناسخة، وعندنا إن الناسخة. فافهم هذا، المصدرية مفتوحة الهمزة والنون ساكنة، وتسمى مصدرية لأنها مع الفعل المضارع بمعنى مصدر. لن حرف نفي ونصب واستقبال، كي حرف تعليل ونصب، إذن حرف جواب ولها شرط أن تتصدر غير مفصولة عن الفعل المضارع، تكون جوابا لكلام سابق، الفعل المضارع لم يفصل عنها والفعل المضارع دل على الاستقبال، تنصب المضارع. والحروف الأربعة التي ذكرناها أن ولن وإذن وكي المصدرية تنصب بنفسها، يعني المضارع المنصوب منصوب بإذن، منصوب بأن، منصوب بلن، منصوب بكي المصدرية، معي؟ لكن هناك حروف المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، يعني لم نسمع العرب تقول حتى أن كذا، أو فاء السببية، أو واو المعية، أو إيه أو فهم يضمرون بعدها بعدها الحرف الإيه الناصب. أما فاء السببية فيشترط أن تصبغ بنفي أو بطلب، ومثلها واو الإيه المعية، وأو التي بمعنى إلى أو إيه أو إلا. هذه حروف تنصب الفعل المضارع. ما الذي بقي من الحروف التي تنصب المضارع؟ بقي حرف واحد، حرف واحد هو لام التعليل، لام التعليل. لكن اللام هذه قد تستخدم للتعليل فنسميها لام التعليل، يعني هي علة لما قبلها، وأحيانا تستخدم لبيان المصير ما صار إليه الأمر، تسمى لام العاقبة، أحيانا يسمونها العاقبة، أو لام الصيرورة، أو لام المآل، يعني حين يحدثونك عن لام بأي اسم من هذه الأسماء فهي هذه اللام. فما لام التعليل؟ لام ما قبلها سبب لما بعدها أو تعليل لما قبلها. نقول يتناول المريض الدواء ليشفى بإذن الله، فما نوع هذه اللام؟ هي لام إيه؟ تعليل، ما قبلها سبب لما بعدها، يشفى، مضارع منصوب، ولأنه معتل بالألف فهو منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. طيب ما سبب النصب؟ المضمرة. الإضمار هذا جائز؟ نعم، ممكن أن تقول لأن يشفى، فيجوز إظهار إيه؟ أن. ولذلك قلنا هذا الحرف لام زائد أن مضمرة إيه؟ مضمرة جوازا، يجوز ذكرها ويجوز عدم ذكرها. طيب لام العاقبة، نقول مثلا تزوج صديقي، هو مفروض تزوج ليسعد، ما نوع اللام هنا ليسعد؟ لام تعليل، لام تعليل، لأنه هو لماذا تزوج؟ من أجل أن يسعد، ليسعد، لام تعليل. طيب تزوج صديقي، فأنت طالع على السلم كل يوم طالع سامع خناقة وزعي قلت تزوج صديقي ليشقى، هل هذه لم تعليل؟ هل هو عندما تزوج تزوج ليشقى؟ تزوج صديقي فكانت العاقبة شقاء، أو صار الأمر إلى الشقاء، أو آل الأمر إلى الشقاء. مثلها مثلا اشترى صديقي سيارة ليموت فيها مثلا، فاللام هذه هل هي لام التعليل؟ لام العاقبة، لام فكانت العاقبة اشتراها لتسهل عليه أمور حياته فمات، صدم فيها فمات، فهذه لام العاقبة. فالمعنى اشترى صديقي سيارة لأن يموت فيها، فهذا مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. ومثله أيضا ما جاء في القرآن الكريم فالتقطه آل فرعون، لماذا؟ ليكون لهم معقول، يعني هو فرعون هو وزوجته لما التقطوا موسى قالوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ولدا، فكان عدوا لفرعون، يبقى ليكون اللام هذه لام لام المآل أو لام الصيرورة أو لام العاقبة. والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة بأن مضمرة جوازا. نعود للمتن مرة أخرى. قال فالنواصب عشرة، أي نواصب؟ نواصب الفعل المضارع. أن لن إذن كي أربعة بدأ بها لأنها تنصب الفعل المضارع بدون أي شرط، يعني بدون أن مضمرة، بدون تنصب بذاتها، ليست محتاجة إلى أن مضمرة وجوبا ولا مضمرة جوازا. ولام كي التي تسمى لام التعليل، ولام الجحود التي لم نتحدث عنها حتى الآن، وحتى والجواب بالفاء التي هي فاء السببية، وواو المعية، وأو التي بمعنى إلى أو أو إلا. فما الذي بقي من الحروف لم نتحدث عنه؟ ما معنى الجهود؟ النكران، وعكسه العرفان، كأنك بتنكر شيء. وهذه تعرف بأنها تسبق بكون منفي. ستسأل ما معنى الكون المنفي؟ الكون الفعل كان أو يكون، طب منفي يعني مسبوق بنفي. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، اعرب يعذبهم، لقد سبق الفعل بلام، لابد أن نعرف نوع اللام. عندنا لام التعليل ولام العاقبة وهذه لام. ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، لقد سبقت بكون منفي، الفعل كان مسبوقا بنفي، هذه لام الجهود. والفعل يعذب مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد هذه اللام. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر، ما نوع اللام؟ لام الجهود. كيف عرفتها؟ مسبوقة بكون لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. لاحظ معي هذه لام في الفعل يغفر، مضارع منصوب عن مضمرة هنا وجوبا. ما نوع اللام؟ لام الجحود. كيف عرفتها؟ مسبوقة بكون إيه؟ بكون منفي. بهذا تكون عرفت الأسباب التي تنصب الفعل الإيه؟ المضارع. طيب، فما علامات نصب المضارع؟ علامات نصب المضارع، وهذا قد مر علينا في الوحدة الأولى، المعربات. المضارع هذا قد يكون صحيح الآخر، قد يكون معتل للآخر، قد يكون من الأفعال الخمسة، ونحن نتحدث الآن عن نصبه. فصحيح الآخر ما علامة نصبه؟ أيوة صحيح، الفتحة الإيه؟ الظاهرة. طب معتل الآخر هنا تفرق ولا لا تفرق؟ نفرق بين معتل الآخر بالألف ومعتل الآخر بالإيه؟ بالواو أو بالإيه؟ بالياء. معتل الآخر بالألف مثل يسعى، الفتحة ما نوعها؟ الفتحة مقدرة لن ترضى. بالواو أو بالياء لن ندعو لن نقضي، الفتحة هنا إيه؟ الفتحة ظاهرة. طب الأفعال الخمسة، نريد أن ننصب مضارعا من الأفعال الخمسة بحذف الإيه؟ بحذف النون. ينصب المضارع وعلامة نصبه حذف الإيه؟ النون. أنا أريد قبل أن أترك هذا الدرس أن نستجمع سويا الأسباب مرة إيه؟ الجدول سنجمع فيه الحروف التي تنصب الفعل الإيه؟ المضارع. فأول نصب هو أن، وهذا حرف مصدري، حرف مصدري أي يحول المضارع الذي بعده هو والمضارع إلى مصدر مؤول. شرطه هذا لا شرط له، ده ينصب بنفسه، ينصب بنفسه ولا شرط إيه له. مثال لو قلنا قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، استخرج المضارع المنصوب تصوم، ما سبب نصبه؟ أن المصدرية. ما علامة النصب؟ حذف الايه؟ النون. لن، وهذا حرف نفي واستقبال، وهذا ينصب بنفسه. ومثاله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ترضى منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة المقدرة. كي، وهذا حرف مصدري تعليلي، وهذا له شرط في الحقيقة، يسبق باللام لفظا أو تقديرا. ومثاله لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تأسوا مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف الايه؟ النون. وقال الله تعالى بدون لام كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فلاحظ هنا أتت باللام وهنا من غير اللام، ولكن اللام هنا مقدرة، والمعنى لكي لا يكون مضارع منصوب. إذن هذا حرف إيه؟ حرف جواب، وله هذا شروط. فقلنا يتصدر الجملة ولا يفصل عن المضارع بغير نفي أو قسم. وقلنا المضارع دال على الاستقبال، ويكون جوابا لكلام سابق. فلو قلنا مثلا أطعت والدي فسوف أجيبك قائلا إذن يرضى عنك. إذن يرضى هذا مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة. هذه هي الحروف التي تنصب المضارع بنفسها. مما ينصب الفعل المضارع حتى، وهذا حرف يفيد إما التعليل أو يفيد الغاية، وهذا ينصب بأن مضمرة وجوبا. ونقول مثلا صم حتى يؤذن المغرب، هذه تفيد الغاية. ونقول ذاكر حتى تتفوق، وهذه أفادت التعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد حتى وجوبا. حتى لام الجحود، هذا حرف يفيد النكران، ولها شرط تسبق بكون منفي. واحفظ لها هذا المثال: ما كان الله ليذر المؤمنين أو ليعذبهم وأنت فيهم، ولم يكن الله ليغفر لهم. كذلك واو المعية، هذا حرف يفيد مصاحبة ما قبلها لما بعدها. وشرط واو المعية أن تسبق بنفي أو طلب. ومثال واو المعية: لا تنهى عن الكذب وتكذب. كذلك فاء السببية، وهي فاء تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، يعني ما بعدها علة لما قبلها. وهذه أيضا مثل واو المعية تسبق بنفي أو طلب. نقول: لا تعصي الله فتندم، هذه فاء السببية. كذلك أو التي بمعنى إلى أو إلا، ومثالها: لأجتهدن أو أحقق أملي أو هدفي، يعني إلى أن أحقق هدفي. أو قلنا بمعنى إلا: لا أعاقبن المسيء أو يعتذر، فأو هنا بمعنى إلا. بقي عشرة لام التعليل، وهي التي تتحول في بعض المعاني إلى لام تسمى لام العاقبة، وإنما أخرنا لام التعليل أو لام العاقبة. التعليل ما قبلها علة لما بعدها، ولام العاقبة تفيد صيرورة الأمر إلى ما بعدها. مثال على لام التعليل، وهذه تنصب بأن نضمر جوازا. فلو قلت مثلا تصدق لتنال الأجر، فهذه لام التعليل. ومثال لام العاقبة، فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا، أو تزوج صديقي ليشقى، فهذه لام الصيرورة أو لام العاقبة. لعل هذا الجدول يعني سوف يوضح الحروف الناصبة، وإذا كان هناك شرط لهذا الحرف الناصب، وهذا مثال عليه. أما علامات الإعراب فصحيح الآخر مثل يكون منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، ومعتل الآخر بالألف مثل ترضى الفتحة مقدرة. وإذا كان من الأفعال الخمسة مثل تصوم، فهو منصوب علامة نصب حذف النون. أرجو أن أكون قد يعني قربت الدرس إلى أذهانكم. هذا درس مهم، نصب الفعل المضارع، متى ينصب وبأي علامة يكون نصبه، فافهم هذا. والله سبحانه وتعالى يعلمنا ويعلمك ويفهمنا ويفهمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.